إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند كتاب الطهارة. قال الإمريطي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة: لها مياه سبعة، وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد: ما يكون طاهرا مطهرا، أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غيرا بطاهر مخالط كثير، سواء الحسي والتقدير، ربعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين، أو بها تغيرا مع كونه بالقلتين قدرا، والقلتان نصف ألف قربا برطل بغداد الذي قد جربا، وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته، ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، ولم يزد وزنا ولا تغير، فطاهر ولم يكن مطهرا. قال: كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، وهو مصدر سيال، يحصل شيئا فشيئا. ومرد هذه المادة إلى الجمع والضم، مرد هذه المادة إلى الجمع والضم. والعرب تقول: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. وعند أهل العلم، أي في الاصطلاح، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، هذا معنى الكتاب. كذلك سيأتينا الباب والفصل، فالكتاب والباب والفصل بمعنى واحد إذا كان كل منها منفصلا. فإذا جمع بين الثلاثة يقال في الكتاب بأنه اسم لجملة من دال العلم، أو يجمع بعض المسائل العلمية يشتمل على أبواب وفصول غالبا. أما الباب فهو اسم لجملة من دال العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا، حينئذ يكون الباب أخص من الكتاب. كذلك الفصل يشتمل على مسائل غالبا، هذا إذا جمع بين الثلاثة، فيكون الكتاب أعمها، ثم الباب ثم الفصل. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة مصدر طهر يطهر، ويأتي كذلك طهر يطهر، أي يأتي من باب فعل ويأتي من باب فاولة. وهي في اللغة ضد النجاسة، وهي النقاء. الطهارة بفتح الطاء في اللغة بمعنى النقاء. ستجد كثيرا من الفقهاء يقولون هي النظافة، لكن هذا ضعيف وليس بصحيح. ولذلك يجوز أن نقول: الملائكة مطهرون، أي أنقياء، وليس معنى ذلك أنهم منظفون. ولذلك يصح على هذا المعنى أن تقول: الملائكة مطهرون، ولا يصح على الثاني أن تقول منظفون، لا يصح أن تقول منظفون. فالطهارة في اللغة بمعنى النقاء وليست بمعنى النظافة كما هو مشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء. والطهارة لها معاني متعددة تعود إلى أصل واحد وهو النقاء، كما قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة. هذا الطهارة بالفتح. أما الطهارة بضم الطاء فهي اسم لما فضل من ماء الطهارة الذي يبقى من ماء الطهارة يقال له طهارة بضم الطاء. كذلك عندنا الطهارة بكسرها وهو اسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونهوه، هذا يقال له الطهارة. إذن عندنا طهارة وطهارة وطهارة. قال كتاب الطهارة: ولك في إعراب جميع العناوين 6 أوجه إعرابية، 4 للرفع وواحد للنصب وواحد للخفض. أحسنها أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، ثم نقدر مضافا أو مضافين فيكون هذا بيان كتاب الطهارة أو هذا بيان أحكام كتاب الطهارة. فنقدر المضاف معنا ونقدر المبتدأ إعرابا. كذلك يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره كتاب الطهارة هذا محله أو هذا موضعه أو يأتيك، قدره كما شئت. أما الطهارة في الاصطلاح ففيها تعاريف متعددة، أشهرها ما قال النووي في المجموع: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. هذا معنى الطهارة على ما اختاره النووي رحمه الله تعالى. وهذا أسهل تعريف للطهارة وليس أدقها لكنه أسهل: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. نأخذ شرح هذا التعريف لأنه ينبني عليه مسائل متعددة ثم نمضي في كلام المؤلف. قال: رفع حدث، الحدث في اللغة الشيء الواقع بعد أن لم يكن واقعا نقول حدث. أما في الاصطلاح فهو وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وصف اعتباري، ما معنى وصف اعتباري؟ أي وصف معنوي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة وغيرها من العبادات. فلا اعتبار حينئذ للأمر الذي يعتبره المكلف في ذهنه، إذا لم يكن لا وجود له في الخارج فلا اعتبار له حينئذ. فهذا الوصف الاعتباري ينزل منزلة المحسوس، ولذلك تحصل الطهارة شيئا فشيئا حتى يوصل آخر عضو، فحينئذ تحصل الطهارة كاملة. إذن الحدث وصف اعتباري يقوم بالأعضاء، فإن تعلق الحدث بأعضاء الجسد كله كان أكبر، وإن تعلق بأعضاء الوضوء كان أصغر. وحدث نوعان: أكبر وأصغر. أكبر وأصغر، الأكبر ما قام بجميع أعضاء الجسد، والأصغر ما قام بأعضاء الوضوء. وكذلك يرتب ترتيبا ثانيا إلى 3 أنواع، فيقال أكبر ووسط وأصغر. الأكبر ما قام بجميع أعضاء الجسد فأوجب الغسل من حيض أو نفاس، هذا الأكبر. والوسط مثله لكنه يوجب الغسل من جماع أو إنزال. أما الأصغر فهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء، فهذا تقسيم لا يعارض التقسيم الأول. إذن الحدث وصف اعتباري، هذا الأصل في الحدث إذا أطلق. كذلك يطلق الحدث على الأسباب التي ينتهي بها الطهر كخروج الريح مثلا والغائط والبول، ويطلق عليها أنها حدث، يقال للشيء منها حدث. كذلك يطلق الحدث على المنع المترتب على الأمر الاعتباري. ما معنى هذا؟ الامتناع عن الصلاة يسمى حدثا في اصطلاحه. الامتناع عن الصلاة يسمى حدثا في الاصطلاح. المنع المترتب على أسباب الحدث يسمى حدث. فهذه ثلاثة أشياء يطلق عليها أنها حدث. الحدث يطلق على الأمر الاعتباري، أي على الأمر المعنوي الذي يقوم بالأعضاء. كذلك يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، ويطلق على المنع المترتب على الأمر الاعتباري. الذي نريده ها هنا الأمر الاعتباري لا غير، تنبه، الذي نريده ها هنا الأمر الاعتباري، أي شيء معنوي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها. إذن الكلام ها هنا محصور في الأمر الاعتباري الذي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها. لماذا حصرنا الكلام فيه؟ لأن الكلام ها هنا محصور في التطهير بالماء، فلا مطهر غيره. إذن عرفنا معنى الحدث، الطهارة رفع حدث، عرفنا معنى الحدث أو إزالة نجس. النجس في اللغة بفتح الجيم وبكسرها ما يستقذر، والقذر يقال له نجس، كذلك يقال له خبث. وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، كالبول والروث، فهذه مستقذرات. ولأنه ليس كل مستقذر نجسا خص بأنه يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة. والنجس ينقسم إلى ثلاثة أنواع كما انقسم الحدث، فينقسم إلى مغلظ وإلى مخفف وإلى وسط. فالمغلظ بول الكلب والخنزير وما تولد منهما، والمخفف بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، والوسط بول غيره إلا بول الكلب والخنزير. إذن عرفنا رفع حدث أو إزالة نجس. قد يسأل سائل ما معنى قولنا حيث لا مرخص في رفع الحدث وفي إزالة النجس؟ نحن قلنا وصف اعتباري يقوم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فحيث لا مرخص هذا يتعلق بيقوم، أي قد يرخص في الصلاة مع وجود الحدث. ففاقد الطهورين مثلا يصلي وهو محدث، كذلك قد يرخص في الصلاة مع وجود النجس. فلو حبس في مكان النجس لا يجد فيه ماء ولا ترابا ولا يمكنه إزالة النجاسة، فحينئذ يصلي مع وجود النجس. فهذا معنى قولنا حيث لا مرخص. إذن عرفنا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما. أو ما في معناهما يراد به التيمم والأغسال المسنونة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس، كذلك يراد به مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة، كذلك طهارة المستحاضة. فهذه كلها طهارات لكنها لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا، لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. ولذلك احتجنا أن ندخلها في التعريف لأنها طهارة، فقلنا أو ما في معناهما، أي أو ما في معنى رفع الحدث وإزالة النجس. وقول إزالة النجاسة على ثلاثة أحوال، إما أن تزال من الثوب، وإما أن تزال من المكان، وإما أن تزال من البدن. وهذا كله سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا. إذن عرفنا معنى الطهارة في اللغة وفي الشرع، رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. ولك أن تقول في تعريفها إذا أردت أن تحدها بالحد، هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما. لأن ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث. ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث. ولذلك من أحدث فتوضأ ارتفع حدثه، ومن أحدث ولم يجد الماء فتيمم ارتفع ما يمنعه من الصلاة لكن لم يرتفع حدثه. ولذلك إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله، وجب عليه أن يستعمله، ولا يقال حينئذ بأنه انتقض وضوءه أو بأنه أحدث، وإنما يقال ينبغي له أن يستعمل الماء ولو كان قد ارتفع حدثه لما استعمل الماء. فارتفاع المنع أعم مطلقا من ارتفاع الحدث، هذا مهم جدا لابد من أن تفهمه. ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث، ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث. فربما يتيمم فيرتفع ما يمنعه من الصلاة لكنه لم يرتفع حدثه، وهذه رخصة من الله جل وعلا ويسمى طهارة، يقال للتيمم طهارة. فيدخل في هذا التعريف غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم. المرأة الذمية إذا أرادت أن تغتسل لزوجها المسلم، فهذه إذا أردنا أن نقول هل تصح منها هذه العبادة؟ الجواب لا، لأن الشرك محبط للعمل ولا يصح لها نية، فحينئذ غسلها يدخل في ارتفاع المنع، غسلها يدخل في ارتفاع المنع. كذلك المجنونة إذا اغتسلت لتحل لحليلها فهذه لا نية لها، والأعمال بالنيات، فمن نوى الغسل فقد اغتسل، ومن نوى النظافة أو الطهارة فلا يسمى مغتسلا، لا يسمى مغتسلا في الشرع وإن كان مغتسلا في اللغة. حينئذ دل ذلك على أن ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث، هذا أمر مهم جدا. والذي نريده في هذا الباب خصوصا هو ارتفاع الحدث وليس ارتفاع المنع، وليس ارتفاع المنع، لأننا نحصر الكلام هاهنا في الطهارة بالماء، أما ما سوى الماء فسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا. إذن حاصل الطهارة أنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وإذا أردت أن تأتي بحد جامع مانع وهو أحسن من قول النووي فتقول ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما. قال كتاب الطهارة: لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد. قال: لها مياه سبعة وهي المطر، أي للطهارة مياه سبعة، مياه جمع ماء، وما أصله موه هو واوي وكذلك لامه هاء، فحصل فيه إعلال لأن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم انقلبت الهاء همزة فصار ماء، ولذلك يجمع على مياه فيرد إلى أصله، فهذه الهاء التي في الجمع هي أصلية. وجمع إلى سبعة أنواع باعتبار أنواعه الموجودة، ويجمعها ضابط واحد وهو ما نزل من السماء أو ما خرج من الأرض. هذه الأنواع السبعة يجمعها ضابط واحد وهو ما نزل من السماء أو ما خرج من الأرض. قال: لها مياه سبعة وهي المطر، هذا النوع الأول، أي ماء المطر، الماء الذي ينزل من السماء أو من السحاب على ما حكاه النووي وغيره. والماء أي كذلك النوع الثاني، الماء من بحر وبئر ونهر، أي كذلك ماء البحر وماء البئر وماء النهر. ماء البحر الملح وماء النهر العذب، كماء النيل ودجلة والفرات فهذه مياه عذبة. فالأول الذي هو ماء المطر نزل من السماء، والثاني الذي هو ماء البحر وماء البحر وماء النهر وماء البئر هذا خرج من الأرض، كذلك ماء البئر وماء العين كذلك مما يجوز التطهير به. إذن المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، سبعة أنواع جمعت باعتبار الأنواع الموجودة. كذلك ماء البرك، كذلك يضاف إليه ماء البرك. ثم قال كذاك من عين وثلج وبرد، كذاك من عين وثلج وبرد، أي كذلك من المياه التي يجوز التطهير بها ماء الثلج وماء البرد، وهما كذلك مما نزل من السماء. لكن لماذا ذكرا على وجه الخصوص؟ نقول لأنه ورد فيهما دليل خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. إذن ورد فيهما دليل خاص. وكذلك نقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إذن ماء الثلج وماء البرد. فماء المطر معروف، وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر، كذلك ماء البرك هذا كله معروف. لكن قد يستشكل على طلبة العلم الفرق بين الثلج والبرد. نقول الثلج أعم مطلقا من البرد، فكل برد ثلج من غير عكس. كذلك البرد لا يكون إلا من السماء بخلاف الثلج، فإنه قد ينزل من السماء ثلجا، وقد ينزل ماء ثم يصير ثلجا ولا يكون بردا. كذلك يفرق لك بينهما أن البرد أثقل وزنا من الثلج، وليس كما هو متعارف عليه عندنا. نحن نعتقد أن ما يوضع في الثلاجة ويجمد أنه يقال له ثلج. نعم يسمى عندنا بهذا الاسم، لكن عند العرب البرد أثقل وزنا من الثلج، فالذي ينزل من السماء وله صوت شديد هذا البرد. أما الثلج فإنه ينزل هشا كالقطن، ولذلك إذا نظرت إلى الدول التي فيها درجة حرارة منخفضة وجدت هذا الثلج الذي ينزل ويكون هشا كالقطن. أما الذي ينزل متكتلا وله صوت شديد إذا سقط على شيء فهذا يسمى بالبرد. إذن الفرق بين البرد وبين الثلج من ثلاثة أوجه، إذا أردت أن تكتبها فاكتبها: الثلج أعم مطلقا من البرد، كل برد ثلج من غير عكس، كل برد ثلج من غير عكس، فيجوز أن تسمي الاثنين بردا. كذلك البرد لا يكون إلا من السماء بخلاف الثلج، فإنه قد ينزل من السماء وقد ينزل ماء ثم يصير ثلجا ولا يكون بردا. كذلك البرد أثقل وزنا من الثلج. طيب كيف يتم التطهير بالثلج والبرد؟ نقول المراد بهما ما يذوب منهما، المراد بهما ما يذوب منهما ويسيل على الأعضاء فيحصل به الغسل. المراد بالتطهير بالثلج والبرد ما يسيل منهما على الأعضاء، إذا وضع على الأعضاء سال وحصل به الغسل. أما إذا كان جامدا فإنه لا يحصل به الغسل، فهذا لا يكون مطهرا. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني، فبدأ بقوله اغسلني ثم قال بالثلج والماء والبرد. إما أن يقال جمع بينها، وإما أن يقال اكتفى بأحدها لكنه يسيل على الأعضاء فيحصل به الغسل. إذن أنواع المياه التي يجوز التطهير بها سبعة، أنواع المياه التي يجوز التطهير بها سبعة: ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء المطر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، كذلك ماء البرك هذا يضاف إلى ما ذكر. هذه أنواع المياه. كذلك تنقسم المياه إلى أربعة أقسام باعتبار آخر. تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار آخر. فتنقسم باعتبار آخر إلى ما يجوز التطهير به وما لا يجوز التطهير به. فالأول نوعان، وهو طاهر مطهر غير مكروه، وطاهر مطهر مكروه، أي طهور غير مكروه وطهور مكروه. وكذلك عندنا نوعان فيما لا يجوز التطهير به، وهو طاهر غير مطهر ونجس، طاهر غير مطهر ونجس. فتصير الأقسام أربعة، تصير الأقسام أربعة. إذن قال لها مياه سبعة، وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد. أراد أن يتكلم على أقسام المياه باعتبار آخر، وهي أن منها ما يجوز التطهير به ومنها ما لا يجوز التطهير به. ولذلك قال ثم المياه أربع أيضا تعد، أيضا أي كما قسم التقسيم الأول باعتبار، فكذلك المياه تعد أربعة أنواع باعتبار آخر على النحو الذي ذكرته لك. قال إما يكون طاهرا مطهرا، هذا النوع الأول، أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره، هذا النوع الثاني، أو طاهرا ولم يكن مطهرا. لماذا؟ لكونه مستعملا أو غير بطاهر مخالط كثير سواء الحسي والتقديري، هذا الثالث، رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين أو بها تغير. فهذه أنواع المياه الأربعة التي قال فيها ثم المياه أربع أيضا تعد. الأول ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، والذي نقول عنه الماء المطلق، الماء المطلق، إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا. فالماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، الماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، فلا يضاف إليه شيء. فهذا الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، فكل ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث فهو الماء المطلق. ما معنى أنه مطلق؟ أي ماء عار عن القيود والإضافة اللازمة، ماء عار عن القيود والإضافة اللازمة. وسمي مطلقا لأن لفظ الماء إذا أطلق انصرف الذهن إليه، لفظ الماء إذا أطلق انصرف الذهن إليه، وهذا الذي نص عليه الإمام الشافعي في الأم. إذن قولنا الماء المطلق أي العاري عن القيود والإضافة اللازمة، فخرج بقولنا العاري عن القيود كل ماء قيد بشيء من المقيدات، كماء مهين وماء صديد وماء حميم وماء دافق، فهذا مقيد. واحترزنا بقولنا عن الإضافة اللازمة عن كل ماء أضيف إلى غيره إضافة غير لازمة، احترزنا به عن الماء الذي يضاف لكن تكون الإضافة فيه غير لازمة، بمعنى أنه يجوز أن تنفك عن المضاف إليه. فلو قلنا ماء نهر، ماء بحر، ماء بئر، ماء عين، فهذا مضاف ومضاف إليه، لكن هذه الإضافة غير لازمة، لأنه يجوز لك أن تقول عندي ماء وتريد به ماء نهر أو ماء بحر أو ماء بئر أو ماء عين أو ماء ثلج أو ماء برد أو ماء مطر، ولا يغطئك أحد ولا يمكن لأحد أن يقول لك أنت مخطئ، فهذه إضافة غير لازمة، بخلاف مثلا ما لو قلت عندي ماء ثم قال لك أحد ما هذا الماء فقلت ماء ورد، فإنه لا يفهم أبدا أنه ماء ورد إلا إذا أضيف، لا يفهم أنه ماء ورد إلا إذا أضيف، لا تعرف ماهيته إلا بذكر المضاف والمضاف إليه. وكذا تفعل في كل قيد لازم، لا تتعقل الماهية إلا بالمقيد. إذن الإضافة في قولنا ماء ورد هذه لازمة لا يجوز أن تنفك، أما الإضافة في قولنا ماء نهر وبحر وبئر وعين هذه ليست لازمة. إذن احترزنا بقولنا العاري عن الإضافة اللازمة من الماء الذي يضاف إضافة غير لازمة فهذا طهور. إذن هذا النوع الأول الذي هو الماء المطلق، النوع الثاني طاهر مطهر لكنه يكره استعماله، وهو الماء المشمس، فهذا طهور لكنه يكره استعماله، وهذا هو المعتمد من المذهب، سواء قصد تشميسه أو لا. والمراد بالماء المشمس في المذهب ما اجتمعت فيه عدة ضوابط نذكرها سريعا ثم نمضي: أن يكون مشمسا في مياه الأواني المنطبعة، كذلك أن يكون استعماله على البدن فإذا استعمل في غسل ثوب أو إزالة نجاسة فلا يكون مكروها، وزاد الرافعي وغيره أن يكون هذا في البلاد الحارة لا الباردة ولا المعتدلة. فإن قال قائل ما العلة من كراهة الماء المشمس؟ أهو مكروه كراهة شرعية أو كراهة إرشادية؟ التحقيق أن الكراهة هنا ليست شرعية، لأنه لم يصح فيه حديث واحد، لم يصح دليل في كراهة الماء المشمس، وإنما كرهه الإمام الشافعي من جهة الطب، والتمس الأصحاب علة لذلك، فذهبوا إلى أن الماء إذا وضع في الأواني المنطبعة، المراد بالأواني المنطبعة الأواني التي تطرق بالمطرقة كآنية الحديد والنحاس، فهذه الأواني إذا وضع فيها الماء وتسلطت عليه الشمس فإنه ينفصل منها زهومة، هذه الزهومة هي التي تورث البرص. نعيدها مرة ثانية: الماء المشمس ما المراد به؟ هل يراد به الماء الذي يشمس في ماء البحر أو النهر؟ قطعا لا، فهذه لا تكره أبدا، فالشمس تتسلط على البحر طوال اليوم ولم يقل أحد أن هذا مكروه، فتنبه. ما المراد بكراهة الماء المشمس؟ المراد به أولا أن يكون مشمسا في مياه الأواني المنطبعة، أي في أواني النحاس أو الحديد أو نحوها من الأواني التي تطرق بالمطرقة، هذا أولا. ثانيا قالوا هذه الأواني إذا وضع فيها الماء وتسلطت عليه الشمس تستخرج من المعدن زهومة تعلو الماء فتضر البدن وتورث البرص، هذا أولا. ثانيا اشترطوا أن يكون استعمال الماء على البدن، فإذا استعمل الماء المشمس في هذه الأواني لكن في غسل ثوب أو في إزالة نجاسة من نحو وسادة أو من نحو شيء من الأشياء غير البدن فلا بأس بذلك، فلا يكون مكروها إذا استعمله على البدن، هذا الذي يكره فقط. وهذا باختصار، فالإمام الشافعي كان يكره الماء المشمس من جهة الطب كما نص عليه، لكن الذي ذهب إليه النووي وهو الذي أختاره أن الماء المشمس لا يكره مطلقا، لا يكره مطلقا. ولو كان يورث البرص لكان ينبغي أن يقال بحرمته لا بكراهته، لو كان يورث البرص لكان ينبغي أن يقال بتحريمه لا بالكراهة. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث طاهر غير مطهر، وهذا في نفسه نوعان، طاهر أي طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره. طاهر في نفسه لأنه ليس نجسا، لم يتنجس، لكنه غير مطهر، لا يطهر غيره، أي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. وهو في نفسه نوعان، الأول الماء المستعمل، والآخر الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. ولذلك قال أو طاهرا ولم يكن مطهرا، لكونه مستعملا أو غير، أي هو نوعان، ماء مستعمل وماء متغير بشيء من الطاهرات. أولا الماء المستعمل. ما المراد بالماء المستعمل؟ المراد به، اكتب، من أراد أن يكتب فليكتب، المراد به الماء القليل، أي الذي لم يبلغ قلتين ورفع به حدث أو أزيل به نجس ولم يتغير، سواء تساقط من الأعضاء أو ألقى نفسه فيه ناويا رفع الجنابة. مرة ثانية، المراد بالماء المستعمل الماء القليل، إذا ماء دون القلتين ورفع به حدث أو أزيل به نجس لكنه لم يتغير، لأنه لو تغير لكان نوعا آخر كما سيأتينا. هذا الماء المستعمل، سواء تساقط من الأعضاء أو ألقى نفسه فيه ناويا رفع الجنابة. فمثلا حوض استحمام أو ما يقال له في عندنا البنيو، لو ألقى نفسه فيه ناويا رفع الجنابة ورفع جنابته، يعني اغتسل فيه ثم انتقل منه، هذا يسمى ماء متغيرا، هو ليس بنجس لأنه لم يتنجس لكنه رفع به الحدث. هذا الماء ماء طاهر، لكنه لا يجوز أن ترفع به الحدث مرة ثانية، ولا يجوز أن تزيل به النجس. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقدرون على أن يستعملوا الماء مرة ثانية، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يجمعوه بعد الغسل، فدل ذلك على أننا مأمورون بأن نستعمله على سبيل الإراقة والإتلاف، ولا يجوز أن نجمع الماء مرة ثانية. ويمكن أن نقول الماء المستعمل ما اجتمعت فيه خمسة ضوابط، من أراد أن يكتبها فليكتبها، أن يكون قليلا، أن يكون مستعملا في طهارة واجبة، أن لا يتغير بعد رفع الحدث أو إزالة النجس، أن ينفصل الماء عن المحل المغسول، سواء انفصل عن البدن أو انفصل هو عن الماء. خامس، أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا بعد عدة أبيات. هذه خمسة ضوابط في الماء المستعمل، أن يكون دون القلتين، أن يستعمل في طهارة واجبة، أن لا يتغير الماء بعد رفع الحدث أو إزالة الخبث، أن ينفصل عن المحل المغسول أو أن ينفصل هو عنه. الخامس، أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال، فالقليل خرج به الكثير لأنه لا يؤثر فيه الاستعمال، كذلك لا بد من أن يستعمله في طهارة واجبة، أي أن يستعمله في رفع حدث أو في إزالة نجس، كالغسلة الأولى في الوضوء وكمسح الرأس ونحو ذلك. وقيل ما استعمل في عبادة ليعم الفرض والنفل، لو توضأ وضوءا مجددا فكذلك يسمى هذا الماء ماء مستعملا، فقيل ما استعمل في عبادة وقيل ما استعمل في طهارة واجبة. كذلك أن لا يتغير بعد الغسل، لأنه لو تغير بعد الاستعمال سواء تغير بطاهر أو بنجس فهما القسمان القادمان. كذلك أن ينفصل عن البدن أو أن ينفصل هو عنه، هذا احترزنا به عن الماء الذي يتردد على العضو الذي يسير ويتردد على البدن، فهذا لا يكون مستعملا. فما دام أن الماء يجري على العضو فهذا لا يقال له ماء مستعمل، لا بد من أن ينفصل عن البدن، أي يسقط على الأرض يتساقط في إناء أو نحو ذلك. أما الماء الذي يغترف الإنسان منه فهذا طهور، الماء الذي يغترف الإنسان منه هذا لا يسمى مستعملا. كذلك الشرط الأخير أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال، أي أن يبقى وزنه على ما كان عليه أو أن يقل. أما إذا زاد وزنه فإنه يصير متغيرا، لأنه من أين جاءت هذه الزيادة؟ فهذا دليل على أنه زاد، إذا تغير. فإذا وزننا الماء أو نظرنا إليه فوجدناه أكثر وزنا مما سبق، كان ذلك دليلا على أنه زاد بزيادة النجاسة التي انفصلت من البدن أو استوى فيه، فحينئذ يصير متغيرا، هذا النوع الثالث، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا، أو غير. أو غير المراد به الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات المراد به الماء الذي تغيرت أحد أوصافه، أي لونه أو طعمه أو ريحه، بسبب أنه خالط شيئا من الأشياء الطاهرة التي لا تختلط به في العادة. فهذه الأشياء إذا اختلطت به لا يمكن أن تفصل عنه، بشرط أن يتغير تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. مثلا لو تغير الماء بحناء، تغير بشاي، تغير بمسك، تغير بزعفران، فهذا لا يقال له حينئذ ماء، هذا لا يقال له ماء، فهذا ماء متغير، ويسمى اسما جديدا، يسمى بما خالطه. تقول مرق، تقول عصير، حناء، شاي، إلى غير ذلك. أو يسمى ماء مقيدا، ماء الورد، ماء بسكر، ونحو ذلك. ولذلك لو حلف أن لا يشتري ماء ثم ذهب واشترى كوبا من العصير لم يكن حانسا، فهذا لا يسمى ماء. إذن الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات هذا طاهر لكنه ليس مطهرا. قال أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غير بطاهر مخالط كثير، أي متغير بما خالطه من الطاهرات. إذن هذا معنى قوله أو غير بطاهر مخالط كثير، أي بشرط أن تكون المخالطة كثيرة تمنع إطلاق اسم الماء عليه. ثم قال سواء الحسي والتقديري، أي سواء تغير الماء تغيرا حسيا أو معنويا. ما المراد بالحسي وما المراد بالمعنوي؟ المراد بالحسي ما يدرك بالحواس، كأن يدرك تغير لونه بالعين، أو طعمه بالتذوق، أو ريحه بالشم، هذا يسمى تغيرا حسيا. أما التغير المعنوي كما لو اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، فهذا الماء إن خالطه فإنه يتغير، إن خالط الماء ماء الورد فإنه حينئذ يتغير، لكن هذا التغير لا يظهر، فحينئذ نقدر أنه تغير لأنه لابد أن يتغير، وإن لم تشم منه هذه الرائحة وإن لم تجد لونه تغير. فلو انقطع ريح ماء الورد بحيث يظن أنه ماء فلا يكون ماء، عندنا ماء ورد ذهبت رائحته، في الصورة هو ماء، في الصورة هو ماء، لكنه لا يكون مطهرا. لماذا؟ لأنه ماء ورد انقطعت رائحته، فحينئذ وافق الماء في صفته، فهو وإن كان في الشكل ماء لكنه في حقيقة الأمر ليس بماء، هو ماء ورد. هذا معنى قوله سواء الحسي والتقديري. فإذا لم يتغير الماء بما خلطه من الطاهرات أو تغير تغيرا يسيرا لم يمنع من إطلاق اسم الماء عليه، فحينئذ يكون طهورا. وها هنا تنبيه، المؤلف احترز بقوله مخالط عن الطاهر المجاور، فإنه إذا تغير الماء بطاهر مجاور لم يختلط بالماء فإنه يكون طهورا، كالأحجار وكالعود وكالكافور الصلب، فهذا يمكن أن يفصل عن الماء ويبقى الماء على ما هو عليه، يبقى اسم الماء عليه، فهذا لا يضره ولو تغير به الماء تغيرا يسيرا، فهذا لا يضر تغير شيء من أوصاف الماء ما دام أنه باق على أصله. كذلك لو تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه بطول مكس أو بطحلب أو بمخالطة شيء من الأشياء التي لا تستغني عن الماء عادة، كالأعشاب البحرية والشعب المرجانية وكالأشجار، فهذه ولو تغير بها لون الماء أو ريحه فهو طهور لأنها لا تفارق الماء في العادة. كذلك لو تغير الماء بتراب راسب فيه أو بطين ليس رطبا، هذا لا يؤثر في أنه طهور. لو أتيت بماء البحر ووجدت فيه رائحة السمك هل يكون طهورا أو لا؟ الجواب يكون طهورا بالاتفاق، يكون طهورا بالاتفاق. أنت تجد فيه رائحة السمك، نقول نعم، لكنه باق على خلقته، باق على أصله الذي خلق عليه، فهو طهور لأنه على أصل خلقته، ولا يستغني الماء عن هذه الأشياء ولا تفارقه، فهذه تسمى بالمجاور. فالمجاور الطاهر المجاور هذا لا يؤثر في الماء، أما المخالط فهذا يؤثر على التفصيل الذي ذكرناه. بعد ذلك النوع الرابع وهو الماء النجس، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.